الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول: رجل توفي والده وللمتوفى مال مع الابن، أغنام وإبل، والابن يضحي كل عام لأبيه أضحية. تقول: هذه السنة دفع مبلغا لرجل بنية أن يحج عن والده. السؤال: هل يضحي هذا الابن أضحية عن والده أيضا مثل كل سنة، لأنه قد أوصى من يحج عنه أو قد وكل من يحج عنه؟ الحمد لله رب العالمين، وبعد، إذا كان هذا المال الذي يديره الابن لأبيه من مال الأوقاف التي خلفها الوالد وأوقفها في حياته، فإن الحال لا تخلو فيه من أمرين: إما أن ينص الوالد على جهة الخير التي يرجو نفعها بعد مماته، فإذا كان قد نص الوالد في وصيته على جهة معينة يصرف فيها غلة الوقف، فإن الناظر في هذا الوقف أو الذي يدير شؤونه وهو الابن لا يجوز له أن يصرف هذا الباب عن جهته المعينة في الوصية. فإذا كان الوالد قد أوصى أن يذبح عنه كل عام أضحية، فلا يجوز للناظر في هذه الوصية أن يغيرها عن وجهها، فإذا غيرها إلى جهة بر أخرى فإنه يعتبر ضامنا ويعتبر متعديا. وأما إذا كان الوالد لم ينص في وصيته على جهة البر التي تصرف فيها غلة هذا الوقف، بمعنى أنه جعل وقفا ينتفع بغلته وترك الأمر في جهة الصرف إلى اجتهاد الناظر، فحينئذ لا بأس على الابن أن يضحي سنة وأن يحجج عن أبيه سنة، والسنة التي يضحي فيها لا يلزمه أن يقرنها بحجة، والسنة التي سيحجج فيها عن أبيه لا يلزمه أن يقرنها بأضحية في عامها، فيفعل هذا تارة ويفعل هذا تارة، وإن جمع بينهما مع سعة المال فلا حرج ولا بأس، لأن كل ذلك مما ينتفع به الوالد في قبره إن شاء الله تعالى. أعيد مختصرا: إذا كان الوالد قد نص في وصيته على جهة مصرف هذه الغلة للوقف فلا يجوز للولد أن يغيرها، فإذا قال الوالد يضحى عني فلا يجوز للولد أن يجتهد من عند نفسه ويحجج عنه، إلا إذا كانت غلة الوقف تحتمل الأضحية والحجة. وإذا قال الوالد ويبنى بهذه الغلة مسجد فلا يجوز للولد أن يغير هذا المصرف ويضحي عن والده، بل يجب عليه أن ينفذ الوصية بحروفها وحذافيرها. وأما إذا لم يوصي الوالد بجهة معينة فالأمر يدور على اجتهاد الولد أي الناظر في هذا الوقف، فيصرفه كل عام على ما يراه الأصلح لأبيه، فيشارك به في بناء مسجد في سنة من السنوات، ويضحي عن أبيه في سنة من السنوات، ويوكل من يحج عنه ويعتمر في سنة من السنوات، وهكذا، لأن الأمر يرجع في تقديره إليه، والله أعلم.